بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الموطأ عند كتاب الجنائز. والجنائز كلمة الجمع مفردها جنازة أو جنازة، تنطق بالفتح وتنطق بالكسر، يقال جنازة ويقال جنازة. وفي اللغة العربية قيل أنها على لغتين، بمعنى أنها تنطق على الميت وتطلق أيضا على ما يحمل عليه الميت. وقيل أن جنازة وجنازة من باب الحقيقة والمجاز، فهي حقيقة في الميت مجازا فيما يحمل عليه الميت. المهم، كتاب الجنائز من الكتب المظلومة في الفقه الإسلامي، لا سيما وأن الكلام فيها كلام يأخذ مسارا غير المعتاد عند الفقهاء. فدائما نسمع بدع الجنائز أو نسمع البدع التي حصلت من قبيل الجنائز، أو نسمع ما لا يجوز فعله في الجنائز، وكأن أمر البدع أو أمر ما لا يجوز أو ما لا يحصل فعله في هذا الباب دونا عن سائر الأبواب الفقهية الأخرى، لأننا لمسنا كتبا مصنفات موسومة بعنوان بدع الجنائز. هذا الكلام لكثيرا ما نسمع فيه أمورا من صغار طلبة العلم من باب هل كذا لو فعل في جنازة لا يعد بدعة. البدعة عند العلماء على خمسة أقوال، قد بينا هذا الكلام، وأشهر الأقوال فيها ما ذهب إليه الشاطبي في اعتصامه، أنه استحداث أمر في الدين بغية هدم أمر في الدين، استحداث أمر في الدين بغية هدم أمر في الدين. لكن أنحي الكلام عن البدع جانبا وأصب الحديث على الجنازة. هل كل ما لم يفعل في الجنائز من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد يعد بدعة لا يفعل بعد ذلك؟ هذا السؤال، وإن خصصت الحديث عنه في الجنائز، إلا أن في الأصول عندنا باب كبير جدا يبدأه أهل العلم بسؤال: هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله من بعده؟ كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يجوز أن يفعله مكلف من بعده؟ أو إذا فعله والنبي لم يفعله من قبله هل يعد بفعل هذا مبتدع؟ الأصوليون تكلموا في هذه الجزئية عند الحديث أو عند حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. علماء الأصول تأخذ الأحكام الشرعية بالنسبة للسنة من أمور ثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم: من أقواله، من أفعاله، من تقريراته صلى الله عليه وسلم. أقواله بإجماع العلماء أدل وأصرح على الأحكام الشرعية: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه أفعال نتجت عن أقوال، فالأصل فيها القول، فالقول أدل. الفعل قيام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الغرض منه التكليف، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام ثلاث: قد يفعل الفعل للتكليف كعدد الصلوات، كمقادير الزكوات، كفعل أركان الحج. هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها التكليف: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني بالفعل من التكبير إلى التسليم، مقادير الزكوات في كل كذا كذا، في كل كذا كذا، في كل كذا كذا. وهناك أفعال خاصة بجبليته صلى الله عليه وسلم، كما مثلنا قبل ذلك بحديث خالد لما قدم له الضب فانتزع يده: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن ليس من طعام قومي. فالقضية هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب على فعل جبلي، ما تعود في قومه أن يأكل الضب، بخلاف أنه أولم النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة عرسه على صفية رضي الله عنها طعام أهل المدينة المشهور إلى الآن المسمى بالحيسة. في الحديث: أولم النبي على صفية بحيسة. حيسة هذا طعام بعض من الدقيق مع البلح مع كذا، ويطحن بطريقة معينة، طعام مشهور على أهل المدينة، أكل هذا وترك ذاك. يبقى فعل أكل الطعام لبلد معينة أو لأناس معينين هذا أمر جبلي، وتركه أيضا أمر جبلي. وهناك فعل خاص به هو كنبي، كما أمر ربه: قم الليل إلا قليلا. فقيام الليل في حق الكل مندوب مستحب، إلا في حقه صلى الله عليه وسلم مفروض واجب. خالصة لك من دون المؤمنين زواج الهبة، لو جاءت امرأة تهب نفسها لك زواج باطل زنا، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم للنص. الوصال في الصوم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه أمور كلها تسمى أمور تأديبية كنبي كرسول صلى الله عليه وسلم، اللي خص نحن كمكلفين فعل التكليف: صلوا كما رأيتموني، خذوا عني، وهكذا. طيب، هناك أفعال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ إن كان الذي فعله بنشوف أي من الأقسام الثلاثة ويوضع تحت قسم من الثلاثة يترتب الحكم الشرعي. إذا كان فعل جبلي لا نؤمر بالاقتداء به، إن كان فعل تأديبي للنبوة أو للرسالة لا نؤمر بالاقتداء به، إن كان فعل تكليفي نؤمر بالاتفاق بالاقتداء به على حسب الأحكام الشرعية. طيب فعل لم يفعله صلى الله عليه وسلم، نظر العلماء فيما تركه النبي من فعل، هل يعد حرام؟ لا يجوز لنا أن نفعله، وبالتالي من فعله يقال عليه أنه مبتدع. هذه القضية ناقشها علماء الأصول من باب: إذا قام النبي بترك الفعل قصدا وعمدا، أو إذا قام النبي بترك الفعل بلا قصد وبلا عمد، هل يتساوى الاثنين؟ لو قصد النبي الترك هل يتساوى مع عدم القصد في الترك؟ فإذا قصد الترك ندخل في الأحكام على حسب الأفعال المقسمة عند الأصوليين، أنه إذ لم يؤثر عليه أنه تعمد الترك فهو على المباح عند جماهير أهل العلم. يبقى إذن قضية كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله هذه قضية خاطئة. مش كل حاجة تركها النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها اليوم يسمى مبتدع. أنا ليه أقدم بهذه المقدمة الأصولية؟ الجنائز من الأمور التي جاء الإسلام وأقر فيها أمور وترك فيها أمور وحض فيها على أمور، لأنه بدهي ومسلم به أن هناك أموات قبل الشرع. كيف كان يصنع بالميت قبل الشرع؟ فعندنا أمور معينة مسلمة متفق عليها عند العقلاء أنها تفعل في كل جنازة أو جنازة، لا تختلف من مسلم لكافر، مسلم لصليبي، مسلم ليهودي أو من يهودي لصليبي، لابد أن يفعل في هذه الأمور. حتى غير أصحاب الديانات. لما تقرأ على أصحاب الديانات القديمة كالمصريين القدماء وغيرهم تجد أنهم اتفقوا مع المسلمين في طرف في أحكام الجنائز. هل هذا لأن لهم شرع؟ لو كان لهم شرع فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينفي شرعنا شرع من قبلنا. يبقى إذن في مسلمات موجود. مات آخر حد كنت موجود معكم فيه قبل المرض إنسان من أهل المسجد تقريبا، فاختلف المغسل وكان أخ طيب مع أفراد الذين قاموا معه بالتغسيل على وضع القطن في دبر الميت. هذه واقعة أنا سمعتها هنا وكان الأصل فيها هل يجوز أم لا يجوز، إن الإنسان المغسل هل يجوز له أن يضع فرسة من القطن في دبر الميت أم لا. فطبعا إخوة الطيبين طلاب العلم هذه بدعة لا تجوز. فسألت أخونا الكريم لماذا بدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا يحض عليها ولا تكلم عليها. قلت نعم كلامك صحيح، ما تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما حض عليها وما أثرت عنه. طيب هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا تفعل؟ روى الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد أن أهل العراق كانت تليس دبر الميت بالطين، فابتسم الإمام أحمد وقال هم على ما تعودوا عليه. هذا أحمد إمام أهل السنة صاحب فقه الحنابلة. أنت مش حنبلي برضو؟ الآن أنا حنبلي. طب ديش موجودة في المذهب ولا برا المذهب؟ هل لا يقاس القطن على الطين عند الحنابلة أم الأمر يختلف؟ دخلنا في قضية الكفن وكيفية درج الكفن. قطعة القماش تسمى درج شرعا كمصطلح شرعي، كيف يصنع فيها وهل لها حد معين أم أن الأصل فيها غطاء الميت، وهل يجوز تكفين الميت بما فيه مخيط أم لا يجوز تكفين الميت بما فيه مخيط. فلو كان لأن بعض الإخوان كان قام بقص القماش وأردف طرفي القماش وقام بتخيط فقال لا يجوز، لأنه لا يجوز وضع الخيط في كفن الميت. من قال بعدم الجواز؟ الأصل أن النبي ما فعل ذلك. فانبنت على ما ذكرت من القاعدة الأصولية أحكام بدعية يبدع فاعلها على طول الزمان طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الفعل. فقلت إن أحكام الجنائز الأصل فيها الأعراف والتقاليد ما لم يكن فيها نصا. الأصل فيها عند الأئمة الأربعة الأعراف والتقاليد ما لم يكن فيها نص. لو في نص تعارض مع العرف نقول لا النص أولى، هذا بالاتفاق. طيب عند غياب النص عن الحاضرين في الجنازة أو الجنازة يفعل بالعرف والعادة أم ينتظر حتى يعرف النص؟ يعرف ويعمل بالعرف والعادة باتفاق أهل العلم. لا يلزم في حضور الجنائز أن يتعلم الإنسان أحكام الجنائز، وإلا كان من باب الأولى أن نتعلم الأحكام سابقا. أما إذا ولدت الجنازة بلا معلم ولا معلم لأحكام الجنازة فالأصل ما كان في العرف والعادة إكراما للميت، لأن هذه من حقوق الميت الخمسة المتفق عليها تجهيزه للدفن. حق من حقوق الخمسة على الحي، حق الميت على الحي خمسة كما في النص، منهم تجهيزه للدفن فيجهز في الدفن أولى من أن ينتظر حتى يؤتى فيعلم الإنسان أحكام الجنائز 1 2 3 1. فهذه القضية قضية أحكام الجنائز لما سترى في كل كتب فقه السنة تقريبا دواوين السنة الكبار تعرضت لأمور مسلمات موجودة حكت فيها أمور حصلت إما عيانا بيانا والنبي حاضر أو أمرا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأ مالك بغسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشب من جراء هذا الغسل أحكام فقهية سنتكلم عنها الآن. وهذه العلة التي جعلت مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأ بهذا الباب بهذا النص، فليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة، ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة. واحد يقول طب يعني الخلافات نشبت على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حد توفي والنبي حي؟ لا، في من توفي والنبي حي، لكن لما يكون النبي هو الحي يكون الفيصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرد، هو المرجع. لما يموت المرجع من يكون مرجعه؟ هذه النقطة. تعال كده نشوف كيف نظر مالك لأحكام الجنائز وبالتبعية أهل العلم من بعده أو من كان معه من العلماء في قضية أحكام الجنائز. قلت نص حول لي كتاب الجنائز باب غسل الميت، باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. بدأ مالك بهذا النص، من هذا النص تكلم فيه الفقهاء في مسائل كثيرة جدا. أولا من المصاحب لهذا النص أو قصة هذا النص، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أول خلاف حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في سقيفة بني سعيد، وهذا الخلاف الذي نشب في سقيفة بني ساعدة قسم المهتمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم يهتم بدوام وبصيرورة أمر النبوة من بعده الخلافة، فذهب إلى سقيفة بني ساعدة وكان على رأسهم الشيخان الصديق والفاروق، وقسم ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان غالب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأمر تجهيزه صلى الله عليه وسلم للدفن. لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، عشان أقول لك المرجعية، احنا عندنا قصة عمر والقصة الشهيرة: من قال محمدا قد مات لأقطعن رقبته، وظل على هذا حتى قرئت له: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا عمر. لما يتعرض أهل العلم لقصة موت النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها توابع القصة، ما حدث من أحكام حول هذه القصة. هذه الأحكام قلت إما أن يختص بأمور دنيوية كصيرورة النبوة الخلافة من بعده، وهي الخاصة بقضية من سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول خلاف دب حين وفاته مش بعد وفاته، كمان ساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم: منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين أميرا ومن الأنصار أمير، كذا كذا حتى وصلوا إلى الصديق رضي الله عنه. طبعا عندنا أحكام أخروية وهي التي تسمى بقصة الموت. احنا نعلم من قصة الموت أن من مات فقد قامت قيامته، وأن سكرات الموت لا ينجى منها أحد، بدليل حديثه عن عائشة رضي الله عنها عند السنن: لو نجى منها أحدا لنجى منها سعد بن معاذ، إن الموت لسكرات، إن الموت لسكرات، إن الموت لسكرات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الموت تبدأ بوجود النازعات والناشطات، والنازعات هم ملائكة العزاء، والناشطات ملائكة الرحمة، يأخذون الروح بنشاط لفرح صاحب الروح بلقاء ربه، فينشطون في أخذ الروح فسموا بالناشطات. النازعات بقى العكس، هذا غاضب على لقاء ربه لعمله، فينتزعون منه الروح، مكالبة مصارعة لا يعطي، وهم يريدون أن ينفذوا الأمر. فكان اسمهم من مسماه من النازعات. ما من إنسان كما في نص ابن حبان تقبض روحه إلا ويرى مقعده من الجنة كان أم من النار. من هنا يبدأ الرضا ويبدأ السخط على اللقاء. إن كنت راض بلقاء الله عز وجل ستكون فرحانا كما ورد في بعض النصوص، صلى الله عز وجل أن نكون منهم. هنا تقول النصوص أن الملائكة تأخذ الروح وتذهب إلى بارئها، كما في النصوص إما أن تفتح لها أبواب السماء، الروح الطيبة، روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، أو العكس، روح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان لا يحب أن ينادى بها في الدنيا. فترة صعود الروح يجمع أهل العلم على أنها تجهيز الميت للقبر، من غسل وتكفين وصلاة وتقبير قبر. عند نزوله في القبر تعاد الروح مرة أخرى، فيأتي دور الملكان فيقعدانه فيسألانه: ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إن أفلح ونجا كان، وإلا فلا. في الحالتين ستخرج الروح مرة أخرى بالطريقين، روح طيبة أو روح غير طيبة. هذه تنعم في الجنة وهذه تعذب في النار، وللقبر عذابه ونعيمه التابع لعذاب الروح أو لنعيم الروح. طيب، فترة صعود الروح الأولى اللي فيها تجهيز الميت من غسل وكفن وصلاة وقبر، هذه ليها أحكام، أهلها أحكام. أجمع أهل العلم على أن هذه الأحكام بدأت تسن بوفاته صلى الله عليه وسلم. بدأوا بقضية الغسل، هل يغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال له تبعات عند أهل العلم، لأن الذي يغسل بالتبعية يجرد من ثيابه، فهل يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية لاختلاف الصحابة أنفسهم الذين اشتغلوا بقضية التجهيز، حتى قيل في بعض الروايات أنهم انصرفوا وهلة فسمعوا في آخر الحجرة صوتا أن غسلوا النبي على عهده بلا تجريد صلى الله عليه وسلم. وكان فاختلفت الأئمة الأربعة من جراء هذه الفعلة، هل يوجب على الميت أن يجرد ولا لا يوجب على الميت أن يجرد؟ التجريد وعدم التجريد كان لستر العورة ولعدم ستر العورة، يعني بمعنى هل للميت عورة للحي كالحي تماما أم ليس للميت عورة؟ إن كان للميت عورة ستؤخذ منها أحكام العورة في الحي تماما. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد أن الأصل أن يجرد وتستر عورته للنص: عورة الميت عورة الحي. فقالوا عورة الميت بالاتفاق من السرة إلى الركبة بعيدا عن الخلاف، لأنها عندنا خلاف في الحي، هي من السرة إلى الركبة أم العورة المغلظة قبل دبر؟ فقالوا يغسل بهذه السترة أو السترة، سترة أو سترة تنطق على الحليم التي تغطي من السرة إلى الركبة ويغسل من أسفلها تماما. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة؟ قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن استحسانا من الشافعي: إن قدر المغسل أن يغسل الميت على هيئته من تحت قميصه كان، عشان ياخذ النصين ياخذ الحاجتين، من باب القاعدة القائلة: العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. ففي صحابة أجمعوا على أن النبي لا يجرد، هذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ولكن لنا التأسي فيه من بعده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فخرج الشافعي وقال إن غسل بتجريد فالستر أولى، وإن كان بلا تجريد فهذا هو الأولى. طيب تم التغسيل، الكفن، كيف يكفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفن بمكان من نصوص موجودة في ثلاثة أدراج سحولية بيضاء، أم يجوز أن يكفن في قميص أو في القميص الذي غسل فيه وصب الماء من فوق القميص عليه؟ تأتي بعد دور الكفن قديد القبر، كيف يقبر وأين يقبر؟ اختلف الصحابة في هذين السؤالين. كيف يقبر كان معهود قديما أن القبر على حالين، إما شق وإما لح. الشق نزول عمودي في الأرض بطول الميت ووضعه على شقه الأيمن متجها بوجهه إلى القبلة، هذه ناحية. ناحية أخرى فيها لحم، نزول شق في الأرض بطول الميت ثم يمال جانبا يلحد، أي يميل الحافر يمينا في اتجاه القبلة ويسد بشق الميت اتجاها بوجهه للقبلة وظهره للشق ثم يردم عليه. كان في صنعة الشق، كان في صنعة اللحم. خلي بالك هذه الصنعة كان سببها الغراب الذي بعثه الله عز وجل لابن آدم حتى يريه كيف يواري سوءة أخيه. فقال أحد الصحابة نرسل لهذا ونرسل لذاك، للي بيشق وللي بيلحد، ومن جاء الأول قام بفعله قبل الآخر. طيب دي نقطة وتحلت، هنخلي الصنعة دي فين؟ المكان اللي هنطبق فيه الشقة ولا اللحم؟ كانت هذه القضية ناشجة بين الذين في البيت، منهم من قال يدفن في الشام مع أبيه الأكبر إبراهيم، هذا رأي، ومنهم من قال يدفن في مكة صلبه ومسقط رأسه، ومنهم من قال يدفن في البقيع. أشد الأقوال وأكبر الأقوال الأخر، يدفن في البقيع ولا يدفن في مكة، حتى رجع الصديق من ثقيفة بني ساعدة فطرح عليه الأمر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت، فأزيل مرقده والسرير ودفن حيث كان صلى الله عليه وسلم. هذه الأحكام التي جاءت تباعا. طيب تكلم الشافعي في هذا الأمر، هل يجوز للإنسان أن يدفن حيث يموت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فعل، عشان كده قدمنا بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لا في مكان يدفن فيه الإنسان بخلاف مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم فقط. واحد يقول طيب خاصية له ما دفن الصديق من بعده ودفن عمر من بعده، نعم، لكن ما دفن أحدا من بعده بعد ذلك في هذا المكان. طيب لما جاء مالك بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، كانت القضية قضية التجريد للميت، وأخذ الفقهاء فيها، لأن كل من يموت بعد ذلك يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في طرف منه، يجرد ولا يجرد، يشق له ولا يلحد له، ويقبر حيث يموت أم في مكان خاص بقضية القبور. فجاءت هذه الأحكام من جراء هذه الأمور أو من جراء هذا النص الذي قدم مالك به كتاب الجنائز. ثم بدأ يفصل لنا مالك الأحكام الخاصة بمن تنزل عليه هذه الأحكام أو على من تنزل عليه هذه الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره. أم عطية الأنصارية هي نسيبة وكانت صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وهذه المرأة أم عطية كانت أشهر النساء علما بأحكام الجنائز من مصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في الحروب لأنها كانت أدرى بما يفعل في الحرب من كثرة الموتى وما يفعل بالموتى فكانت لها الدربة بذلك حتى علم عنها أنها هي التي تسأل في قضية الغسل والكفن وكذا وكذا من كثرة مصاحبتها حتى يلقبها البعض بمفتية الجنائز هذه المرأة قالت كنا نغسل إبلة النبي صلى الله عليه وسلم كل بناته صلى الله عليه وسلم ماتوا في حضرته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أهل واختلف العلماء هل هذه زينب أم غيرها وجمهور أهل العلم على أنها زينب لأن أم كلثوم ماتت والنبي في بدر وهذه زينب على أرجح الأقوال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها دخل عليهم وهم يغسلن زينب رضي الله عنها أيدخل الرجل على امرأة في غسل الفقهاء على رأيين في هذه المسألة الرأي الأول قالوا لا مانع إن كان محرما له ورأي الثاني إن كان في مكان في صلب الدار غير المكان الذي يغسل فيه دخل في الصالة مثلا ولم يدخل في الغرفة التي تتم فيها عملية الغسل كان باتفاق أهل العلم والنبي يجتمع في الحالين جاز له أن يدخل في مكان ليس فيه الغسل مباشرة وجاز له أن يدخل في المكان الذي فيه الغسل لمحرميته للميتة وهي زينب ابنته رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا اغسل هذا فعل أمر وفعل الأمر يتحقق فيه الإلزام طلب استدعاء لفعل معين بالقول من المشرع إلى المشرع له على سبيل الحتم والإلزام اغسلنها فتكلم الفقهاء في لفظية الأمر هل يوجب غسل الميت ولا لا يوجب غسل الميت فما حكم غسل الميت الأصل أن حكم الميت واجب لكن بعض الفقهاء قالوا هذا الغسل مشروط بالعدد وكأن الوجوب يسقط على العدد ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وليست القضية أن ينزل الحكم على جميع الغسل ابتداء لكن إذا شرعت في الغسل فوجب عليك أي من هذه الأعداد هل الواجب ثلاثة ولا الواجب خمسة ولا الواجب أكثر من هذين العددين نقول لهؤلاء لو أن حكم الوجوب ينزل على العدد لمن باب أولى ينزل على السبب الذي أدى بنا إلى العدد فهناك سبب أدانا إلى مسبب اسمه ثلاثة أو خمسة في العدد لما يقول النهاردة في الوضوء الغسل ثلاثا ونتكلم في سنية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة كما أورد الترمذي في السنن باب جواز الغسل مرة باب جواز الغسل مرتين باب جواز الغسل ثلاث مرات ثلاث أبواب على الجواز نتكلم في هذه السنية طب قضية غسل اليد أصلا ما حكمها هي التي ساقطنا إلى العدد فما كان مسوقا إلى العدد يأخذ نفس الحكم الذي يصل فيه العدد لأن الوسائل بتأخذ حكم المقاصد إذا تكلمنا في العدد النازل على الغسلات فإن باب أولى نتكلم في حكم الغسل ابتداء اللي جرنا إلى قضية العدد طيب فالجمهور على وجوب الغسل. طب العدد، هل واجب ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك؟ على فريقين عند أهل العلم. فريق قال الحصر فيه أولى، يعني ثلاثة أو خمسة، أي العدد الوترية فيه يكون الوجوب، لأنه ذكر في النص ثلاثة ولا خمسة، يبقى كأن الواجب هو الوتر. إما تغسل ثلاثة يا تغسل خمسة، لكن ستة ما تنفعش وأربعة ما تنفعش. طب أربعة أكثر من ثلاثة، وهو الرأي الثاني. قال الغسل أصل في النظافة، فمتى حصل النظافة كان أولى، سواء كان بثلاثة أو أكثر، خمسة أو أكثر أو أقل من الخمسة، لأن أو لا تفيد الحصرية لكن تفيد التخيير. فمتى حصل أو غلب على ظن المغسل أن حصلت به قضية إزالة النجاسة أو النظافة، لا سيما الميت الذي فيه شيء من القذارة، كما سنعلم أن من تابع التابعين كعبد الله بن المبارك والقاضي شريح وغيره من أئمة التابعين استحسنوا للميت السقيم أن ينحنح. قضية النحنحة دي معروفة عند المغسلين، انه يأتي بظهر الميت ويضغط على بطنه حتى يخرج من الفضلات من دبره ما يخرج. طب يخرج غاية الحد ايه؟ قالوا حتى يغلب على ظن المغسل انه تمت عملية النظافة. يبقى إذن قضية ثلاثا أو خمسا الأصل فيها المبالغة لقضية حصول النظافة. طب الدليل على كده؟ الدليل ما قاله النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك تحمل على عدد الغسلات أو تحمل على العلة من العدد. إذا رأيتن، أي القائمات بعملية التغسيل، أن النظافة حصلت بثلاثة فكفى، لم تحصل فعليك بالزيادة حتى تصل إلى ذلك. ما زال الأمر للنظافة؟ قال نعم، لأن النبي قال بعدها: بماء وسدر. والسدر هو نبات يسمى خارج شبه الجزيرة العربية النبق، والسدر يصرف في شجرة النبق على أوراق الشجرة. إذا طحنت أوراق الشجرة في الماء أعطت رائحة طيبة كالكافور، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وضع الريح الطيب في الماء يؤكد دلالة النظافة أقوى من دلالة العدد الحصرية الموجودة في العدد. وهنا دخلت مسألة أخرى، لأن في النص ده الفقهاء يقولوا في النص 14 مسألة فقهية، من ضمن هذه المسائل وجود الطاهر في الماء الطهور عند غسل الميت لا يسلبه الطهورية. النهاردة انت لو بتغتسل وانت حي، وقعت شوية صابون كده في الماء حتى غلب على اصل الماء لونه او طعمه او ريحه، الصابون طاهر، لكن لا يجوز لك ان تستخدمه في رفع حدث، لا في وضوء ولا في غسل. ليه؟ لان لما وقع الطاهر في الماء الطهور سلب الطهورية الموجودة في الماء، وسلب الطهورية بتغيير احد اوصافه الثلاثة للماء، غير لونه او طعمه او ريحه، ده نسميه سلب الطهورية في الفقه. اذا سلبت الطهورية بوقوع طاهر في الماء لم يجز عند جماهير أهل العلم أن يرفع بهذا الماء حدا، لكن في الميت يجوز. فيجوز في الميت بالنص ولا يجوز عند الحي. ففي الحي إن وقعت، لا أقول تعمد، لكن إذا وقعت بلا تعمد وسلبت الطهورية لا يجوز بها رفع الحدث. لكن طب في الميت يجوز ذلك اتفاقا للنص، لأن الأمر الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء في الآخر وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، ما زال الأمر موجود، أو شيئا من كافور. والأصل فيه تطييب الماء، يعني أدي ريحة الماء هتتغير، ورائحة الماء أصل من أصول تكون ماهية الماء، الماء طهور ما لم ينجسه شيء، وفي رواية ما لم يغلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فريح الماء أحد مكونات الماهية، لو غلبت على ريحها أمرا سلبتها الطهورية، لا يجوز بها رفع الحدث للأحياء لكن يجوز للأموات. بل من السنن أن يوضع في آخر ماء يغسل بها الميت أمرا فيه طيب. واختلف الفقهاء هل يوضع في الطيب الذي هو على طول الدوام طاهر؟ يعني احنا بنرى في الأمور الحديثة الآن بعض الأمور التي بعض الطيب الذي فيه كحوليات توضع في الماء، يوضع ولا يوضع؟ الكحول مختلف فيه عند أهل العلم، هل هو نجس أم غير نجس؟ جماهير أهل العلم على نجاسته، والراجح غير ذلك، رغم أن الجمهور على نجاسته، أما الراجح أن الكحول غير نجس. ليه غير نجس؟ حديث رواه الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزداة امرأة مشركة، المزداة هي الإربة، كانت تبيع فيها الخمور، أراق ما فيها وملئت بالماء فتوضأ. قال الفريق الذي قال بعدم نجاسة الكحوليات نجاسة مادية أو الخمور نجاسة مادية، أن لو كان فيها نجاسة مادية لأمر النبي بغسل المزدات بعد إراقة الخمور منها وما فعل، لكن النص في سياقه أمر بإراقة الخمر وملأها بالماء ثم توضأ مباشرة، فاختلط الماء ببواقي الخمر الموجود في المزداه وتوضأ النبي. هذا أكبر دليل على أن النجاسة حكمية وليست مادية. وعلى هذا نقول إن وجدت روائح وطيب زيتية فالباب التأدب مع الآية فاجتنبوه، توضع في الماء أولى من أن توضع الكحوليات. لكن إذا وضعت الكحوليات في المياه الذي يغسل بها الميت فلا حرج، وهذا هو المفتري. فإذا فرغتن فآذنني، إذا انتهيتم من هذه الفعلة إلى أن وصلتم إلى قضيب الكافور فأذنوا لي. هل ائذنوا لي بالدخول؟ قالوا لي. هل تقول لي ائذن لك بالدخول؟ لا، ولكن نعلمك بأننا انتهينا من هذه، وكأن الغسل فيه مرحل. طيب ايه الدليل على ذلك؟ باقي النص. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. الحقو عظم طي الوسط، العظمتين اللي في وسط الإنسان في اليمين واليسار، ويسمى الحقو حقوا لأنه رباط يربط به على الإزار. الإنسان في اللباس الذي يلبسه أنواع، عند العرب قديما الإزار يكون أعلى، الرداء يكون أعلى، والإزار يكون في الأسفل. الإزار يربط برباط عند حقو الإنسان على عظمتي الوسط يمينا ويسارا، هذا الرباط يسمى حقو الإزار. ما يكون لاصقا للإنسان مباشرة غير الداخلي اللي عند الإنسان يسموه شعار، يسموه شعار، العرب كانت تسميها كذا. وما فوق الشعار يسموه دثار، وما فوق الشعار يسموه دثار، يعني انت لابس قميص وتحت القميص فلنة، الفلنة دي تسمى شعار والقميص يسمى شعار. دثار صحيح صحيح ان شاء الله. فقال أشعرنها إياه، أي ضعوا هذا الحقو مباشرة لجسد زينب، أم يكون الحقو على ما وضع على جسد زينب؟ ها شعار على الجسد مباشرة، أي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي لابنته مكرمة خاصة من أمر كان له هو فقط. وهذه ليست أول مرة ترد في النصوص، بل وردت مع عبد الله بن أبي بن سلول لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردته يكفنه فيها. فهذه مما يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم به أحد أفراد أصحابه أو أحد أفراد أهل بيته، تعني بحقه إزاره، أي تأتزر بما كان لاسقا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مكرمة له. حتى عد أهل العلم بعد ذلك أن من حضر على ميت من أهل العلم مكرمة له. من هذا النص، لو واحد من المشايخ الكبار جاء على ميت فحضر في غسله لم يغسله، مجرد حضوره فقط من هذا النص قالوا مكرمة للميت. إن أعطاه أمرا من طيبه، من إزاره، من كذا من كذا من كذا له، فهذا مكرمة له. فأخذ ذلك أهل العلم بمدروش، بل قال ابن العربي في شرحه: ودري عند أهل العلم أن من حضر من أهل العلم من الأموات مكرمة للأموات. وهذا ما تعودنا عليه، تقرأ في كتب التراجم: وحضر مدفنه فلان، وحضر غسله فلان، وفلان وصى بأن يكون على غسله فلان، وفلان وصى بأن يكون على حضور ميته فلان. هذه ليست يعني تقرب إلى الله بواسطة كما يقول البعض من صغار طلبة العلم، لا، ولكن هذه من باب أن أهل الفضل لو شهدت أمرا لميت يشهد له يوم القيامة أن فلان كان معه، وهذا النص دليل على هذه الجزية. ثم قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. لاحظ أن ترتيب النصوص عند مالك ما هو إلا ترتيب للأحكام ساعة الغسل. تمت قضية الغسل مع زينب وأم عطية، طيب بعد الغسل بقى هل يجب على المغسل أن يغتسل؟ اللي قام بغسل الميت هل يجب عليه أن يقوم فيغتسل هو بنفسه؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية من جراء نص ضعفه جماهير أهل الفقه والحديث: من غسل فليغتسل. النص يقول هكذا في سنن الترمذي: من غسل فليغتسل. النص ضعيف بالاتفاق. طيب هل عليه غسل؟ نص أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، هذا يفيد أن الذي يغسل لا يغتسل بعد الغسل، لا يغتسل بعد الغسل. لو قلنا على رأي البعض الذين صحوا حديث من غسل فليغتسل، من نواقض الغسل تغسيل الميت. لو فرضنا عليه الغسل بعد إتمام غسل الميت، بهذا مفاده أن تغسيل الميت ينقض الغسل، ينقض الطهارة، ينقض الحدث الأكبر، خلاص يساوي خروج المني مثلا أو خروج الدم عند النساء، كلاهما سواء. لكن جماهير أهل العلم استدلوا بحديث أسماء بنت عميس لأن سؤالها كان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فقالوا لا، عد إجماعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا غسل على المغسل، ألا غسل على المغسل. وخرج أحمد من هذا الإجماع بقوله: من توضأ بعد الغسل فحسن، عشان يطلع برا الخلاف. فحسن أي من المستحبات عند الحنابلة أن يتوضأ، من باب تجديد الوضوء، من باب أن الإنسان مطلوب أن يتوضأ على كل مفروضة له، ومن حضر صلاة الجنازة فهي مفروضة فرض عين عليه، فهي فرض كفاية على من لا يحضرها، من لم يحضرها، ولكن الحاضر عليها فرض عين. فقال أحمد فيها كما يقول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، على أن تجديد الوضوء فيه من السنن، فمن ضمن هذه السنن من حضر صلاة الجنازة. يبقى إذن حديث أسماء بنت عميس أخذ منه الفقهاء فقه، منها عدم وجوب الغسل بعد غسل الميت، منها جواز تغسيل الزوجة لزوجها، وجواز تغسيل الزوج لزوجته، جواز تغسيل الزوجة لزوجها، وجواز تغسيل الزوج لزوجته. دائرة الجواز في الفقه عندنا تساوي الإمكان. لما أقول لك الفقيه أو الأصولي يجوز، يعني معناه ممكن، معناه ممكن، لكن هل يساوي الجواز أصولا سنة؟ أو يساوي الجواز فرض مثلا؟ لا. لكن ممكن للمرأة أن تغسل زوجها، وممكن للمرأة للرجل أن يغسل زوجته. يبقى أخذوا من هذا النص بجواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس، وعدم غسل المغسل بعد أن يغسل الميت. ثم قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. ما زال مالك يصعد بنا سلما تلو الآخر، يعني درجة تلو الأخرى. طيب، ماتت امرأة وما معها إلا زوجها فقط، على حديث أسماء بنت عميس جاز لها أن تغسل زوجها، والعكس لو أن المرأة ما معها إلا زوجها فقط جاز له أن يغسلها، ولو أن المرأة ما معها إلا هي وزوجها هو الميت جاز لها أن تغسله. طب في قضية أكبر من كده، لو ماتت المرأة وليس معها محرم وسط رجال، أو العكس مات الرجل وسط نساء وليس معه محرم معهن، ماذا يفعل؟ فقال مالك: هل الخلاف حيكون داير حول كيفية الغسل؟ احنا قلنا للمحرم ان يغسل، طب لغير المحرم؟ اتفق الفقهاء لقولة مالك ان ييمم الميت انذاك، ييمم الميت انذاك. طيب، ثم اختلفوا في كيفية التيمم، من الذي ييمم؟ هل الميت؟ الكلمة ان قلنا ييمم صرفت على الميت، وان قلنا ييمم تصرف على فعل التيمم للميت، أن يقوم أحد الحاضرين بضرب يده على الطريب على التراب الصعيد الطيب ويقوم بتيمم المرأة، أو المرأة تقوم بتيمم الرجل ويمسح بكفيها ووجهها. إزاي؟ على اعتبار أن الكف والوجه في حياة الإنسان فيهما خلاف في حد العورة بالنسبة للمرأة، هل يجوز أم لا، سواء كان في وجهها وكفيها أو في اللمس بكفيها للأجانب عندما يموت الرجل وتقوم هي بعملية التيمم، ستقوم بالتيمم بالكفين، والكفين على الخلاف في الحياة وعلى أيضا نفس الخلاف في الميت، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وعلى هذا قال مالك: ييمم الميت إذا كان رجلا وسط نساء غير محرم لهم، وتيمم المرأة إذا كانت وسط رجال لا يوجد فيهم محرما لها، على أن تيمم هذه المرأة بالضرب بالكفين، والكف مرة والوجه مرة أخرى. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. بعد أن ذكر كل هذه النصوص، مالك بدأ يذكر طرفا سيفصله بعد ذلك كيفية الغسل، كيف يغسل الميت. نحن نعلم من السنة أن الميت يغسل أولا بغسل العانة والإبطين ثلاث مرات، ثم يتوضأ فيبدأ بالتيامن كما جاء في النص، يبدأ بالتيامن فيتوضأ الميت وضوءه وهو حي، ثم يصب على شقه الأيمن، ثم يصب على شقه الأيسر، وفي كل صبة ثلاث مرات، ثم يعمل الجسد ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تلك الصفة هي الصفة المعلومة من السنة النبوية من النصوص والآثار في كيفية الغسل. كيفية الغسل للأحياء هي تقريبا نفسها كيفية الغسل للأموات. مالك ذكر طرف من هذه القضية في آخر جملة: ولكن يغسل فيطهر. الأصل في غسل الحي الطهارة، والأصل أيضا عنده في غسل الميت الطهارة. فما تحصل به عملية الطهارة للأحياء جاز أن يحصل بها عملية الطهارة للأموات. كأنه يشير إلى أن غسل الميت يساوي غسل الحي، فتغسل العانة والإبطين، يتوضأ أو يوضأ الميت، يصب على شقه الأيمن ثلاثا، يصب على شقه الأيسر ثلاثا، يصب عليه فيعمم بالماء ثلاث مرات. طب ثلاث مرات على العدد محصور ولا للغلبة؟ الأصل كما رجحنا للغلبة، فإن أردت أن تضع في الرابعة في الخامسة في السادسة شيء من الكافور أو السدر فبها ونعمة، أو أي من الطيب الزيتية أولا للتأدب مع الآية حتى تحصل بها عملية الطيب، ثم يكفن بعد ذلك كما سيأتي باب ما جاء في كفن الميت. يبقى تحصل عملية الطهارة بأي وسيلة كانت. لو غمر الميت في الماء إغمارا تاما ثم أخرج من الماء غسل اتفاقا، غسل اتفاقا، ده اللي قلت في الأول الأصل فيها الأعراف والتقاليد ما لم يكن نص، والنص الأصل فيه المعلومية يكون معلوم عند الموجود، لكن لو الموجودين مش عارفين يغسلوا وفتحوا عليه دش ولا كبوا عليه جردلين ثلاثة مية وعمموه المية من الألف للياء جاز؟ جاز عند جماهير أهل العلم، علشان احنا بنجد في عملية الجنائز خلافات واختلافات كبيرة جدا، والأصل يؤخر الميت من الدفن. وما ينظر إنسان إلى أن الأصل من حق الميت على الحي أن يسارع بتجهيزه لدفنه، هذا أولى، لكن الخلافات النهاردة كيف يغسل وكيف كذا وكذا وكذا، تساهل الفقهاء لأن الأصل في هذه قبل ورود الشرع وما جاء الشرع إلا إقرارا لها، لكن مما هو معلوم عند الشرع أن السكوت على الجنائز من المندوحات. الأصل أن الواقف على جنازة أن يسكت، لأنه لا ينشغل في الجنازة إلا بالدعاء للميت. ما في سبيل نحن نختلف، لا نعمل كده لا تبقى بدعة، لا نعمل كده لا تبقى تتحرك شكلها ازاي، لا نعمل كده يبقى الخلافات التي يعلى فيها الصوت، نكون خارج مكان الغسل ونسمع الخلافات الموجودة في الغسل. إن كان الخلافات دي الأحرى بها أنها دين، فمن باب أولى أن ما تكلم فيه الدين أن هنا يدعى للميت. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويذكر أصحابه كما عند الأربعة بالدعاء حتى قبر، فقال أدعوا لأخيكم فإنه الآن يستحي. هذا هو الشاغل بالنسبة للحي للميت إن كنت على محبة للميت. فالأولى عدم الانشغال بالخلافات التي تكون مع الأعراف والتقاليد، هذا أولى، طالما أنك لا علم لك بالنص الذي يحرم هذه الفعل. ابننا الكريم كان يذكرنا بقولة أن على القبور، احنا لسه بقيناش على القبور، لأن في بعض الناس يتكلموا عن القبر وتحدث هذه الخلافات، يتكلم ولا يتكلم، ونسمع بقى الفاضي بقى يطلع برا الجنازة ويتصل يا عم الشيخ أتكلم ولا ما تكلمش. انت وصلت بك الدرجة والفضل والفراغ انك تسأل هنا؟ أثر عن عبد الله بن عباس كما في حديث المجمع أنه وقف على قبر سالم بن عبد الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، وأخذ يتكلم والحديث كتب في صفحة تقريبا وصفحة علم. وأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالجلوس، وأمر من بعدهم غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس أي المكوث على القبور والدعاء فقط، أدعوا لأخيكم فإنها الآن يسأل. الفتاوى ظهرت من القرن الخامس الهجري باستثمار النصين، باستثمار هذا النص والنص الأول. إذا أدرك الإنسان المتكلم على القبر أن الموعظة هنا حارة لدرجة أن الموعود أو المتعظ سيتعظ بكلامه، وجب عليه الكلام للدعوة للأمر العام، الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر العام يحتمل أي وقت، الداعية في داعية. لكن إذا رأيت أن كل اللي على القبر طلبة علم، مشايخ من أهل الالتزام، أهل الصحوة، كذا كذا كذا، وإن كنت أنا أرى في الكلام فيه يعني بعض هم أولى بالموعظة من غيرهم، لكن إذا رأينا هذا الأمر فالأولى بتذكير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، السقوط أولى والدعاء للميت أولى. لكن ما حكم الأول على الثاني بالبدعية، وما حكم الثاني على الأول بالبدعية، فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. والكلام في هذه القضية سيرد علينا الباب في المشي على الجنازة، والكلام على الجنازة وما يورد فيها وما يتكلم فيها في أبواب لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أجيب على هذه الأسئلة سريعا واقف إلى هذا الحد، والباب القادم إن شاء الله ما جاء في كفن الميت يكون إن شاء الله يوم الأحد القادم. هل تدرك الركعة بالركوع؟ تدرك الركعة بالركوع، احنا تكلمنا في الموضوع كتير جدا. يحصل الآن أن المغسل رجل أو امرأة أجنبي وليس من المحارم للميت، فهل يحرم ذلك؟ إيه مراد السؤال؟ أنا مش فاهم السؤال. سيان، إن وجد المغسل فصاحب الصنعة أولى، صاحب الصنعة أولى. لا لا لا، صاحب الصنعة أنا بدور على المحارم. المحارم دائما تنزل في الفقه في دائرة الإمكان والجواز. ولما يقولك يجوز للمحرم أن يغسل من كان محرما لها في حالة عدم وجود الثاني، الجواز ده كده. لكن لو وجدت امرأة أمينة على هذا الأمر هي أولى، أولى بهذه الجزء. هل حديث عائشة لو استقبلت ما استدبرت ما غسر رسول الله إلا زوجاته صحيح؟ نعم صحيح. اللي بيسأل على يعمل في شركة كذا مع آلاف العاملين، وهناك شركة طبية اللي هو التأمين الطبي. التأمين الطبي بيختلف صورة التأمين بانعقاد العقد الذي تم عليه. العقد اللي ذكر هذا مباح. أخونا اللي سأل شركة سيراميك كليوباترا ده بالنص كده، أنا مش عايز طبعا أقول الصورة إيه، لأن الصورة تخصه هو، وليست بالضرورة أنها مباحة لكل أنواع التأمين الطبي. فهناك من أنواع التأمين الطبي ما لا تباح، ما لا تجوز. هذه الصورة مباح، صورة اللي ذكرها أخونا هنا، والعهد عليه هو، لأن أنا لا أعلم شيء لا في الشركة ولا في الشركة الطبية، فأنا تكلمت على الصورة التي ذكرها. هذه الصورة مباح. هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم في وعاء به أثر عجين دليل على أن الماء إذا خلطه طاهر لا يسلبه الطهورية؟ أنت ليه بتدور على كده؟ هو في أثر بكده والأثر ضعيف، في أثر بهذا والأثر ضعيف. لكن الأولى من ذلك أن يوضع عمدا كافور أو سدر، أولى من يكون في عجين. عجين ممكن يكون في بواقي، واليسير معفي عنه في الفقه. فإن كان في عجين زي ما أنت بتقول كده فلا يبنى عليه أحكام، لأن النادر لا يقاس عليه. هل يجوز للمرأة التي ماتت في وسط رجال أجانب عنها أن يراق عليها الماء من فوق ملابسها وتيمم؟ هي قلنا نحن يتيمم، فمن باب أولى تجرد، مش كده ولا؟ إذا كان المختار عند الأئمة الأربعة أنها تيمم، فمن باب أولى لا تجرد، لا تجرد وتكفن في ثيابها، لا تجرد وتكفن في ثيابها. اختلف العلماء في قضية الرجل الذي يموت معلوم الهوية، يعني رجل مسلم وسط كفار، أو كافر وسط مسلمين، أو رجل لا تعلم هويته، وكذلك امرأة، ماذا يصنع به في الغسل والكفن؟ لأن الأحكام هذه تنزل على المسلمين. فقالوا الحكم الغالب، إن كان غالب الأموات مجموعة فيها واحد مسلم بس، وأنا أعلم أن الكل كفار، لا يغسلوا جميعا ولا يكفنوا جميعا ولا يصلوا عليهم جميعا ولا يقبروا جميعا، لأن الحكم ينزل على الغالب. طب لو العكس، إن واحد بس كافر والباقي كله مسلمين، يكرم على أساس المسلمين، يغسل ويكفن من ضمن ويبعث على نياته. أما الذي يكون في الصحراء اختلف في أهل العلم، فقالوا أهل المحل أقرب ناس إليه كفار ولا مسلمين، ويكون على مظلته. إن كان أقرب طائفة له كانت من المسلمين، أقرب من مر به من المسلمين يأخذ أحكام المسلمين، والعكس. وإن لم يعلم له حال اختار ابن القيم أن يعامل معاملة المسلمين لكرامة الميت، يعامل معاملة المسلمين لكرامة الميت. فالمرأة التي تكون وسط أجانب احنا من الأصل نقول أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم. هذه من الأمور التي يندد بها مرارا وتكرارا في حج في عمرة في كذا، الأصل أن لا تسافر إلا مع محرم. لكن إن سافرت لظروف معينة بغير ذلك تيمم وتكفن بثيابها كما هي ولا تجرد. ما حكم رجل مات وترك وديعة في بنك ولما أخذها الورثة لم يعلموا أصل الماء من الفوائد، فكيفية التصرف؟ التصرف ينزل على يوم الوفاة، فالمال إن كان في بنك تحول إلى مال ميراث من وقت وفاة صاحب المال، فليس عليك أن تعلم أصله، لأن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فأصبح لك ميراث من ساعة الوفاة، تحاسب من ساعة الوفاة. ما كان قبل الوفاة لا يجزئ حتى لو خرجت عن أبيك، لأن النية أصل، لأن النية أصل، فتحاسب من ساعة الوفاة. والله أعلم. أقول قولي هذا. هذا إيه؟ ده مش صغير. الجهاد في سوريا. طب شيخنا ليه بقى؟ شوف الجهاد في سوريا كتبها لي فورا دي ما شاء الله. ها؟ توفير ما شاء الله. عايز جاهد ما شاء الله. طيب. الجهاد عند أهل العلم على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع وجهاد طلب، هذا بالحصر في كل كتب الفقه. جهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب. جهاد الطلب سمي طلبا لطلب الأمير له، فيشترط فيه عند باتفاق أهل العلم خلافة عامة، خليفة وأمير عام، يكون فيه نفير عام، ينادي طلبا لفتح جزء من الكرة الأرضية. هذا جهاد يسمى جهاد طلب. متى قال الأمير فيه يفرض فرض عين على كل أفراد الرعية. جهاد الدفع هو دفع العدو الصائل على أرض المسلمين، يفرض فرض عين على القائمين في البقعة وفرض كفاية على من جاورهم. فرض عين على من في البقعة، فرض كفاية على من جاورهم. تتسع قضية فرض الأعيان كلما لم يستطع أهل فرض العين أن يؤدوه. فالجماعة في سوريا أو الناس في سوريا مفروض عليهم فرض عين، إذا كبرنا الدائرة شوية دخلنا فرض الكفاية. يدخل أصحاب فرض الكفاية في فرض العين، يدخل أصحاب فرض الكفاية في فرض العين إذ لم يستطع أهل الدفع دفع العدو الصائل عنه. في النوعين اتفق الفقهاء على أن للجهاد شروط، أن لابد أن يكون فيه إذن ولي الأمر، إذن من يعول، إذن الأب والأم، إذن الأولاد، إذن الزوجة، وإلا كان جهاد بشائبة، وإلا كان جهاد بشائبة. والنص الأصل فيه النص الذي ورد في أحد: هل لك أبوان؟ قال نعم. قال ذا ففيهما فجاهد. هكذا اتفق أهل العلم على أن الأعراف شجرة بين الجنة والنار، يقضي الله عز وجل على من يجلس فيهما وكان مجاهدا بشائبة، جاهد فقاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل ولكن في شائبة دون أن يستأذن، ترك أبواه، ترك زوجته، ترك أولاده، فمات، يظل على الأعراف إلى أن يقضي الله عز وجل فيه. يقول ابن القيم: وسيقضي الله سبحانه وتعالى بدخوله للجنة، وكفاه أنه لم يدخل الجنة من أرض المعركة مباشرة، لكن سينتظر إلى القضاء يوم القضاء الأكبر. وعلى هذا نقول أن الجهاد في سوريا ليس فرض عين على كل المسلمين، ليس فرض عين على كل المسلمين، فعليه في شروط واجبات لابد أن تتحقق، إن حققت كان وإلا فلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.